يعني مقابلة رأي آخر يقول يجوز أي شيء يعني يصومه ويبدأ به الصيام جائز ما دام الوقت يعتبر متسع. ويأخذ هذا أو يفهم من أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال يستحيل أن عائشة رضي الله تعالى عنها تترك مثلا صيام بعض الأيام،